يتم للسؤال هل كذلك شرب النبي عليه الصلاة والسلام واقفا في عرفة من هذا القبيل؟ أي قبيل؟ قضايا الأعيان. أين؟ لكن هو في عرفة شرب قائما ولا زمزم؟ زمزم. أين الشرب واقفا؟ أي نعم، نعم إلي ولا إليك؟ ما لي إليك. من نيابة وكلت هيك يا عم.